في مساء الأحد الرابع عشر من عام 1998، دق جرس التليفون بمجمع الشعراوي بدقدوس يحمل للقائمين على العمل به قرارا أجمعت عليه أسرة الشيخ في صباح اليوم التالي الاثنين 15 من يونيو. وبناء على هذه المكالمة بدأ الحفر في قطعة أرض فراغ ملحقة بالمجمع. وفي يوم الثلاثاء 16 من يونيو 98، التف أبناء الشيخ وأحفاده حول فراشي يحاولون إقناعه بتناول أي طعام، فتناول الشيخ لقيمات زهيدة من يد ندى أصغر حفيدة. وفي المساء أخذ الشيخ حمامه واستسلمت للنعاس أجفان. وحينما دوى أذان الفجر في السماء كان الشيخ يتأهب لتلبية أصدق نداء، ودارت عقارب الساعة. وفي 6:30 من صباح الأربعاء 17 من يونيو 1998، استيقظ أهل بيت الشيخ على غير موعد وتوجهوا إلى غرفته ليجدوه مستيقظا للسماء شاخصا بشوش الوجه متهللا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وباطمئنان يحمد ربه الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بعد أن أخلص الشيخ دعاءه ودعوته وأدى على خير وجه رسالته، استرد المولى عز وجل أمانته وصعدت روح الشيخ محمد متولي الشعراء إلى باريها. مرحبا جد الحسين مرحبا، مرحبا يا نور عيني مرحبا. يا رسول سلام عليك، يا رسول سلام عليك، صلاة الله عليك، صلاة الله عليك. والموضوع الذي أيأني الله له أو وفقني فيه هو أشرف موضوع في الحياة، لأن حظ الحياة الدنيا موقوت والنعيم فيها موقوت، ولا يدري إنسان في أي لحظة من لحظات عمره يلقاه. خيرة الله من الخلق يا بي بعد جدي وأنا ابن الخيرات. أغلق الحق على أسراره وعليها في جلاء الحمد. والدي شمس أترى أرهقت من آلامنا؟ أترى أرهقت من آلامنا وطغى الإرهاق حتى ضيع؟ قل لنا بالله يا قنديلنا كيف يحيا في الدجال إن شاء الله. Wow. نحو القبلتين. جد الحسين مرحبا. رجل لم يرد أن ينسب إليه فضل في التفسير أو فضل في العطاء، تجده متواضع يتحدث إلى الناس بأدب ويعلمهم الأدب ويرسخ في أنفسهم الأدب ويعلمهم كيفية التعلق بالله عز وجل وأن هذه دنيا فانية عابرة. ولهذا بارك الله سبحانه وتعالى له في علمه وأدبه وحياته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل نفحات الرضوان عليه، إنه سميع مجيب. هداية من الله، ولكننا نقبلها لأننا نعرف منها حب الناس لما قلنا. لا بس هذا حب الناس لما قلنا. وإذا كنا تذكر لنا بما في مقدور الناس فهذا يدلنا على أن الناس كرمونا بما عرفناهم به عن الله. فإذا نصد يصدق الله فيما يكرمنا فيه، فنحن نكرم على قدر البشر، ولكننا نطلب أن نكرم على قدر الله. قمرون وأنا الكوكب ابن النيرين، فضة قد صيغت من ذهبين، وأنا الفضة ابن الذهبين. أنا بعهده إن هكون مكان اللي هو فتحه مجمع الشعراء والإسلامي ده، الخدمة فيه تكون زي ما هو عاوز، إن دائما يا رب يكون الباب بيته مفتوح لكل أحبائه ولكل مريديه ولكل من صار على نهجه ولكل من قال لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لهذا كتب الله القبول لكل كلمة أقولها، ولولا ذلك لما أقبلت الآذان على سماعي. ها هم كما صنت. نفعه لا ينقطع عن الحياة. كثير من الناس يرحلون عن الحياة ولا يبقى لهم أثر، وكثير من الناس يبقون ويعمرون في الحياة وليس لهم أثر، وقليل من الناس يذهبون وتظل الحياة ذاكرة لهم ولآثارهم، وهو من هؤلاء. راجل عاش لله ونظر حياته لله، والعطاء بتاعه والخير بلا حدود، معونات بالملايين، كل اللي كان يجيله. عاش منكسرا لله، لن يمسه غرور يوم من الأيام. فأنا رأيي علشان نقيم مولانا يعني كعالم أو ده، لازم نعمل مؤتمر من علماء مصر، بل علماء الدول العربية والإسلامية، كل واحد في تخصصه، ده في الاقتصاد، ده في الفلسفة، ده في الاجتماع، ده في علم النفس، ده في الطب، المهم يشتت التخصص. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي تقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هو ده نهج الدين. مما نحب معونة لنا على ما تحب، وما زويته مما نحب اجعله عادة.